بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 57 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر جماد الآخرة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة في باب الإيمان بالقدر، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث يتضمن نقلين: النقل الأول عن الصحابة، والثاني مرفوع، النقل الثاني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث طاووس اليماني الإمام المشهور أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. يحكي هذا التابعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أدركهم يقولون: كل شيء بقدر، يعني كل ما يقع في الوجود من الذوات وخلق الله للمخلوقات والإحياء والإماتة، وكذلك أعمال العباد من الطاعة والمعصية ومن سائر أحوال الناس، كل شيء بقدر، أي مقدر من الله عز وجل، قدره قبل أن يوجد وقبل أن يخلقه. وهذا دليل على إجماع الصحابة واتفاقهم على هذه المسألة العظيمة، وأن كل شيء بقدر. والحجة لهذه المسألة قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا معنى كل شيء بقدر، أي كل شيء موجود فالله عز وجل خلقه بقدر وأوجده بقدر. قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، يعني كل شيء مخلوق موجود فهو مقدر، وكذلك المعدوم، فإن الله لم يوجده بقدر، لأن الله يخلق ما يشاء، فإن شاء أن يوجد أوجد، وإن شاء أن لا يوجد فإنه لا يوجد، مثل النسل والذرية، فمن شاء الله أن يخلق له الولد وجد، ومن شاء أن لا يخلق له الولد فإنه لا يوجد له ولا يولد له، وكل شيء بقدر الله. قال طاووس رحمه الله: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. وبهذا هذه الجملة كما تلاحظون، كل شيء بقدر، دل عليها القرآن والسنة والإجماع، القرآن كما تقدم في قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، والإجماع ما نقله طاووس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم يقولون كل شيء بقدر، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة بعد الصحابة يقولون كل شيء بقدر. فهذه مسألة عظيمة أن كل شيء من الذوات والأفعال كل شيء بقدر. أما الذوات فلم ينكر أحد من العقلاء أن الله عز وجل أوجد هذه الأشياء وأوجدها من غير قدر، وأما الأفعال فخالف فيه نفاة القدر، وهم المعتزلة وسلفهم نفاة العلم الذين ينفون علم الله السابق، ثم تبنى المعتزلة قول هؤلاء فأصبحوا ينسبون إليهم يقال المعتزلة القدرية، كما تبنى الجهمية مقالة الجبر فيقال الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية. فالمعتزلة ينفون خلق الله لأفعال العباد، والأوائل من القدرية ينفون العلم، ولكن ذكر العلماء المحققون كالقرطبي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وجمع من أهل العلم أنه لم يبقى في الأمة من ينفي علم الله السابق، لأن السلف اشتدوا على هؤلاء وكانوا يقولون خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، لمن جحد علم الله كفر، وإن أقروا بأن الله بكل شيء عليم يستلزم هذا علم الله بالأشياء قبل وجودها. لكن بقي المعتزلة الذين تبنوا مقالة القدرية الأولى وأصبحوا يثبتون العلم السابق، لكن ينفون خلق الله لأعمال العباد بدعوى أنهم لو أثبتوا أنه يخلق أعمال العباد يستلزم هذا الظلم، كيف يخلق أعمال العباد ثم يجازيهم عليها؟ وهذا من الجهل، فإن أعمال العباد هي أعمالهم وأفعالهم، وهي ليست أفعال الله وإنما هي مفعولة لله، ولهذا العلماء يفرقون بين الفعل والمفعول، فأعمالنا هي أفعالنا وهي ليست فعل الله ولكنها مفعولة مخلوقة لله، ولهذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، ولم يقل الله والله يفعل ما تعملون، فأفعالنا ليست صفة لله وليست قائمة به على أنها أفعال له، ولكنها مخلوقة له، خلقها كما خلق سائر المخلوقات، كما خلق الله الذوات، الذوات مخلوقة لله ولكن صفات الذوات ليست صفات لله. فهؤلاء الناس توجد فيهم الطاعة والمعصية ويوجد فيهم الخير والشر والظلم والبغي، فأفعالهم ليست هي أفعال الله وليست هي صفات الله، وأما صفة الله فهو خلقه لهم، فهو خلقه لهم. كذلك أفعالنا هي مخلوقة لله مفعولة مخلوقة لله. فكما لخص هذا الإمام ابن القيم في عبارة موجزة يعني ترفع كل إشكال، قال في أفعال العباد الذي قام بالرب علمه ومشيئته وإرادته وخلقه، هذا الذي قام بالرب من أفعالنا علمه بها وإرادته لنا أن نفعل ومشيئته وإعانته لنا على أفعالنا وخلقه لجوارحنا التي نعمل بها، هذا الذي قام بالله من أفعال العباد أنها مخلوقة لله، والذي قام بالعباد حركاتهم وسكونهم وقيامهم وجلوسهم وأفعالهم التي يفعلون، فالذي قام بالعبد حركته وسكونه وفعله، والذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته، لأنه لولا مشيئة الله فإن العباد لا مشيئة لهم ولا قدرة لهم على فعل من الأفعال. فإذا أعمال العباد هي مضافة إليهم وهم يفعلونها على سبيل الاختيار، هم الذين يمدحون بها ويذمون كما هو معروف عند عامة العقلاء، يمدحون ويذمون بأعمالهم، وهذه الأعمال ليست هي أفعال الله ولكنها مخلوقة لله. ولهذا يفرق العلماء بين ما خلقه الله في الإنسان من الصفات التي هي مخلوقة فيه كطوله وقصره ولون البشرة وطول القامة وما يحصل في الإنسان من صفات يتفاوتون فيها من خلق الله لليدين والوجه والقدمين، تفاوت الناس في الخلقة ويتفاوتون في هذه الصفات، فهذه هي خلق لله. ولهذا العلماء يقولون من عاب الخلق عاب الخالق، فلا يوجد عاقل يعيب رجلا على أنه قصير أو طويل، وإنما هذا يحصل من الجهل لأن الله هو الذي خلق هذا الإنسان. ولهذا تجد في العلماء وفي الصحابة وفي الأنبياء والرسل من هو طويل القامة ومن هو قصير القامة وغير ذلك من الصفات التي يتفاوت الناس فيها، فهذه لا يترتب عليها مدح ولا ذم. وإن كان الله عز وجل خلق نبيه صلى الله عليه وسلم على أحسن خلقة، فهو ربعة بين الرجال مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، فخلقه الله عز وجل خلقة عظيمة سوية متوسطا بين الطول المفرط والقصر المبالغ فيه أو الذي يعني يوصف بأنه قصر يعني شديد، فهو ربعة بين الرجال. هذا من توفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واصطفائه له، كما خلق يوسف وأوتي يوسف شطر الجمال، هذا من خلق الله عز وجل واصطفائه لبعض رسله. وإلا فإن ما يكون عليه الإنسان من هذه البشرة ولونها والطول والقصر لا يترتب عليه مدح ولا ذم، وإنما يمدح الإنسان ويذم على أفعاله الاختيارية التي تقوم به كالطاعات والمعاصي، يمدح على الطاعة ويذم على المعصية. فهذا مما تزول به الشبهة في أن الله خالق لأعمال العباد وهو مجازيهم بأعمالهم، لأن العمل عمل العبد والله خالق لفعل العبد وليس فاعل لفعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الراوي أو الكيس والعجز، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز هو عدم القدرة على الفعل وعدم الحذاقة بالأمور والضعف، كما هو موجود في بعض الناس يضعف عن بعض الأفعال وبعض الأمور، فهذا من العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ترك العجز، قال احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل. فالعجز الذي يحصل لدى بعض الناس هناك عجز لا قدرة له على دفعه، مثل المقعد الذي سلبه الله وقدر عليه المرض الذي لا يستطيع أن يقوم على قدميه، كمقطوع الأطراف أو المشلول، هذا عجز لا يستطيع الإنسان يدفعه عن نفسه، وهذا العجز لا يؤاخذ به الإنسان، بل الله عز وجل كما قال العلماء إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، فإذا سلب القدمين أسقط ما أوجب عليهما من المشي والقيام، وإذا سلب البصر أسقط ما أوجب عليه من الأمور التي تتعلق بالبصر، وهكذا. فالله عز وجل قد يسلب بعض القوى ويكون هذا العجز ملجئ لا قدرة للإنسان على دفعه. وهناك عجز يرجع إلى الكسل وإلى عدم الهمة، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، يعني لا تعجز وتضعف، فإن بعض الناس لديه قوة بدنية لكن ضعف في النفس، ليس له عزيمة، يقول لا أستطيع، وهو يستطيع لكن لديه كسل وعجز. فهذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يعجز. والكيس هو الفطنة والحذاقة بالأمور، يقال رجل كيس فطن، يعني أن لديه خبرة وحذاقة بالأمور. وجاء في الحديث: والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذه من الفطنة والكياسة، أن يكون فطنا وأن يكون على قدرة ومعرفة وخبرة. ولهذا كان يضرب بعمر بن العاص رضي الله عنه في القوة والفطنة والذكاء. ولهذا يضرب المثل: إذا رأى بعض الناس عاجزا يقول قائلهم: سبحان من خلق هذا وعمر بن العاص، يعني الذي خلق عمر بن العاص الفطن الكيس الذي هو صاحب ذكاء وفطنة ودهاء، هو الذي خلق يعني ضعيف الحيلة، فيقول الناس: سبحان من خلق هذا وعمر بن العاص، يعني أن هذا خلقه الله عز وجل كيسا فطنا ذكيا، وهذا خلقه الله عز وجل على غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. لماذا ذكر العجز والكيس؟ لأن أكثر الناس يعيدون هذه الأمور إلى السبب، فإذا رأوا عاجزا لم يفعل يقولون هذا السبب هو عجزه، وإذا رأوا فطنا أتقن قالوا هذا يرجع إلى فطنته وذكائه وما خلقه الله فيه من الذكاء والفطنة، فيعيدون الأمور إلى الأسباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كلها بقدر، حتى العجز عجز العاجز وفطنة الفطن الذكي كلها بقدر، وإنما هذه أسباب جعلها الله عز وجل، كل شيء بقدر. ولهذا قد يخذل الكيس الفطن إذا ما اعتمد على ذكائه، فإنه قد يخذل، كما نقل عن أحد السلف عن أحد القراء المشهورين وكان قارئا مجيدا، فلحن في قراءة الفاتحة، فلما عوتب على هذا قال: إنه العجب. يعني أحيانا العجب والعياذ بالله قد يخذل صاحبه، يعتمد على نفسه وعلى فطنته وذكائه ويخذل من هذا الباب. وقد يرزق العاجز الضعيف الإتقان بتوكله، فكيف إذا اجتمع الإتقان مع التوكل؟ فهذا أعظم ما يكون. ولهذا من الله عز وجل على بعض أهل العلم بفضل ونعمة تظهر عليهم ويظهر من سيرهم التوكل على الله، ويظهر هذا في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي يتعجب الناس من علمه ومن استحضاره للنصوص وكلام المخالفين والردود عليهم والتبحر في كل علم، حتى وصف بأنه إذا تكلم في علم قال الناس: هذا لا يعرف غير هذا العلم. لأن الناس يقدرون إذا رجل كان متقنا لعلم يقولون: هذا متخصص لا شغل له إلا هذا العلم، فأمر طبيعي أن يتقن، لكنه متبحر في كل الفنون والعلم، حتى في مسائل الخلاف. يقول رحمه الله: ما من مسألة من مسائل الخلاف إلا وأنا أعلم أول من قال بها وكيف قال بها ثم يعرف الردود على هذه الأقوال، يقول هذه أول من أحدثها فلان ورد عليه فلان في كتاب كذا، ورد آخر على كذا، ووقعت بين الناس خصومة بسبب كذا، ويذكر كثيرا من تاريخ البدع وظهورها ونشأتها وردود العلماء عليها وما الذي صنف فيها. هذا الرجل يتعجب الناس من سيرته ومن تبحره في العلم ومن قوته وشجاعته. إذا رجعنا إلى سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ندرك مع فضل الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الرجل، هذا فضل عام، منة الله على الأمة بوجود هذا الرجل فيها، ومنة الله على شيخ الإسلام بأن وفقه لهذا العلم، أن هذا بعد فضل الله يرجع إلى توكل عظيم يذكره رحمه الله، يقول إنه تغلق علي المسألة، هذا دليل أنه كغيره تغلق علي المسائل وتخفى عليه، يقول فألزم الاستغفار لا يقطعني عن الشيء من سوق أو غيره حتى يفتح الله علي. هذا توكل واستغفار، لأن سبب الحجب عن العلم وعدم المعرفة الذنوب، فإذا أناب العبد إلى ربه واستغفر وتوكل عليه فتح الله عليه. ولهذا يذكر كثيرا من المسائل يقول هذا مما من الله به، ويسند الفضل لخالقه، وأحيانا يقول وقد من الله بخير كثير لا يخطر ببال، يعني لا يخطر له ببال أن يبلغ هذا العلم. وهكذا كل متوكل على الله يفتح عليه من العلوم ومن التوفيق بتوكله على الله. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع الله له بين الذكاء والفطنة وقوة العزيمة في الطلب وفي التعلم والتعليم والجهاد والتوكل، فأنتج هذا الخير العظيم. يعني أسباب اجتمعت مع توفيق الله عز وجل فمن الله عليه بهذا، وقد تأثر به الإمام ابن القيم وشابهه في كثير من الأمور وإن لم يبلغ منزلته رحمهم الله. فهذا كله يرجع إلى يعني التوكل على الله عز وجل مع القوة، وهذا بخلاف بعض الفطنة والأذكياء الذين لا يتوكلون، فهؤلاء يخذلون من جهة ذكائه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفه للفلاسفة، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. الذكاء هو الأمر الجبلي الذي جبل عليه هؤلاء أنهم أذكياء، ولم يؤتوا زكاء الاستقامة على الدين، التوكل على الله والانقياد للشرع، فأعملوا عقولهم في النصوص فضلوا ضلالا مبينا، حتى أصبح العوام والعقلاء من عوام المسلمين الذين لم يتعلموا يسخرون من بعض مقالات الفلاسفة، كقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وقولهم أن الله لا يقوم به فعل، وأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط. هذه الأمور التي يعرفها الرجل الأعرابي في مع إبله لم يتعلم، يعرف أن هذه أمور باطلة وخفيت على هؤلاء الأساطين وهؤلاء الفلاسفة الكبار. لماذا؟ لاعتمادهم على عقولهم. ولهذا قد يخذل الإنسان من جهة الفطنة ومن جهة الذكاء، وهذه النعم إن لم يستعن بها على طاعة الله فهي سبب للخذلان. الذكاء والفطنة والمال والجاه وشرف النسب، هذه إن استعين بها على طاعة الله فهي قوة إلى قوة، وإذا اعتمد عليها الإنسان خذل من جهة قوته. ولهذا قال بعض الحكماء إن لم يكن في الرجل أعظم ما فيه عقله ك كان حتفه بعقله. يعني إن لم يكن للرجل عقل راجح يدرك به الأمور ويعلف ويعرف نفسه ويعرف ربه كان هلاكه وحتفه بعقله، لأن بعض العقلاء يجره ذكاءه وفطنته إلى أمور مهلكة. وهذا له قصص كثيرة في التاريخ، أن بعض الناس إنما هلكوا بسبب عقوله وبسبب ذكائه، وبعض انحراف بعض النساء كما قال بعض المحللين كان بفرط جمالها، يعني تهلك بعض النساء لفرط جمالها لأنها من أجمل النساء فيكون هلاكها بسبب جمالها الذي هو نعمة لو استعين به على طاعة الله. وهكذا فهذه النعم إن لم يستعن بها على طاعة الله قد تكون سبب لهلاك الإنسان، لكن مع هذا العجز والكيس هذه كلها مقدرة، وجعل الله عز وجل أسبابا، فقد يدرك العاجز بعزيمته وبتوكله ما لا يدرك الفطن بفطنته وذكائه. ولكن متى ما اجتمع التوكل والفطنة والعقل والذكاء فإن هذا خير لا يسبق، كما حصل للأنبياء والرسل كلهم أهل عقول وفطنة وذكاء، كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثنى الله عليهم بالعقول وأنهم أولو الألباب وأولو البصائر وأولو العزائم، فجمع الله لهم هذه الفضائل. والإنسان يكمل بما خلق الله فيه من الأمور الفطرية كالعقل والذكاء والفطنة مع ما يضيف إليها من العبادة والتوكل والتضرع لله والاستعانة بالله عز وجل. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال الراوي أو الكيس والعجز. هذا شاهد لضبط الرواة ولمدى إتقانهم وأمانتهم، يعني شك هل قدم الكيس أو العجز، مع أن هذا لا يؤثر في المعنى، لكن هذا من تحريهم ومن دقتهم في رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنه ما أخبراه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فتخطى الناس حتى جلس بين يديه، فقال: أنا الذي يزعم ذلك؟ فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم، هذا الحديث فيه نكارة وهو حديث ضعيف جدا، وفي بداية هذا الحديث وفي مناسبته أمور منكرة، وهو أن عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ وهذا يخشى أن يكون من وضع بعض أهل البدع على الصحابة رضي الله عنهم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل علم وتسليم للقدر، ويخشى أن يكون هذا من الدس الذي وقع على الصحابة، فإن أعداءهم من أهل البدع وضعوا الكثير من الأحاديث في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت بأسانيد أخرى وألفاظه وردت في كثير من الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذه الألفاظ كلها ثابتة في النصوص وفي الأحاديث الصحيحة: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، تم توحيده بإيمانه بالقدر. فالقدر نظام التوحيد، يعني أنه ينتظمه ويستلزمه. لماذا؟ لأن التوحيد معروف أنه متعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. ولو رجعنا إلى مراتب القدر نجد أنها مرتبطة بأنواع التوحيد: مرتبة العلم، مرتبة المشيئة، مرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ثلاث مراتب كلها متعلقة بباب الأسماء والصفات، ومرتبة الخلق متعلقة بتوحيد الربوبية. فلو إنسان أقر بالتوحيد ثم جاء وكذب بالقدر فهذا يستلزم أن يكذب بعلم الله السابق وكتابة الله للمقادير ومشيئة الله على خلق الأشياء، فيكون نقض تكذيبه توحيده. وكذلك من لم يؤمن بالخلق فقد كذب بالربوبية. وهذا مما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأن كلامهم قليل الألفاظ عظيم المعاني، فهذه كلمة تغني عن كلام، ولو شرحت احتملت معاني كثيرة. لكن الذي يتنبه لمقصود كلامهم هو من عرف حقائق الأمور وعرف فقههم رضي الله عنهم. قال: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا تقدم في الأحاديث، يعني ما يصيب الناس من الخير والشر، ما يقدر عليهم مما يكون من الخير أو الشر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والله عز وجل لا يقدر الشر المحض، ولكن يقدر الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر، وأما الشر المحض فلا يقدره الله ولا يضاف إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي قول شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، قال: هذا هو الشر المحض، فهو ليس لله الذي لا خير فيه بوجه، فإن الله لا يقدره. وأما الخير الجزئي وهو باعتبار شر، مثل المرض للإنسان، المرض الآن يقدره الناس يقولون هذا من الشر، الصحة من الخير والمرض من الشر، الغنى من الخير والسعة والفقر من الشر. هذه الأمور فيها خير من وجه، وقد يقال أن فيها شر من وجه. فيها خير أن الله يبتلي بعض عباده بالمرض حتى ينيب ويتوب، والإنسان إذا مرض تذكر الموت وتذكر تقصيره وتذكر أن الله ما قدر عليه هذا المرض إلا بسبب ذنوبه، فينيب ويستغفر فيشفيه الله من المرض ويتوب عليه، فخرج بمصلحتين: المصلحة الأولى الشفاء، والمصلحة الثانية أن الله تاب عليه وكفر عنه بهذا المرض. فهذه الأمور لم تحصل لهذا الإنسان لولا أن الله ابتلاه، لأن الإنسان بطبيعته جهول في غفلة، لا يرجع ولا ينيب حتى يبتلى، فيبتلي الله بالفقر ليتذكر الفقراء وليتذكر حالهم ثم يغنيه، فيستعين بالغنى بعد فقر لأنه عرف مرارة الفقر. وهذا ليس كالذي عاش في غنى، فإنه لا يعرف هذا الأمر. ولهذا يلاحظ على أن أبناء الأثرياء الذين يرثون آباءهم ولم يجربوا الفقر ليسوا هم في تدبير الأموال وفي حسن التصرف فيها كأولئك الذين عرفوا الفقر ثم أغناهم الله. وهذا الدليل على حكمة الله في أنه يبتلي الناس بهذا وهذا ليحصل لهم من العلم والمعرفة ما لم يحصل يعني لغيرهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كذلك الآن تلاحظ أن بعض أبناء المسلمين لا يعرف عظم ما هو فيه من النعمة لأنه ما عرف الجاهلية. الصحابة عرفوا الجاهلية والشرك والأوثان ومن الله عليهم بالتوحيد والإيمان، فأدركوا الفرق. وينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ويكون الدين عنده عادة إلى أن يأتي عليه وقته ولا يعرف هذه النعمة التي هو فيها، كما يحصل الآن من بعض أبناء المسلمين يعني لربما قال كلمة يتضجر من الإسلام ويطعن في الدين لأنه ما عرف الكفر. وأما الذين كانوا في الكفر وهداهم الله يعرفون عظم ما عليه أهل الإسلام، لأنهم جربوا الكفر وجربوا الشرك وعرفوا هذه النعمة بعد أن كانوا فاقدين لها. أما هؤلاء لم يفقدوا هذه النعمة فلا يدركونها، وهذا من حكمة الله أن الله عز وجل يذيق الناس من هذا وهذا ليعلم الناس مقدار النعمة. لا يعرف نعمة الصحة حتى يمرض، فإذا شفاه الله يعرف ما كان هو فيه من نعمة. كثير من الناس يعني لا يجد ألما ولا يعرف الألم، فهذا والعياذ بالله قد يكون من البلاء أن الله لا يبتليه، فلا يتذكر المرضى ولا يتذكر أن له إخوانا مرضى يقوم عليهم ويزورهم ويعينهم على يعني شأنهم بالإنفاق عليهم. وكان بعض السلف يعدون الرجل الذي لا يمرض ولا يبتلى أن هذا ليس من التوفيق، حتى قال قائلهم لا يزال البلاء ينزل بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله في من حاجة، يعني ليس لي عند الله منزلة، يقول حتى نزل بي البلاء. فالإنسان لا يجوز أن يتمنى البلاء ولا يسأل الله البلاء، ولكن البلاء إذا وقع يعلم المسلم أن الله قد يبتليه ليرفعه، قد يبتليه ليرفعه. أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا من حكمة الله أنه يبتلي بالسراء والضراء ويقدر هذا وهذا ليحصل للناس انتفاع عظيم بهذه الأمور حتى المعصية. يعني هذه المعصية بعض الناس يظن إذا قدرت المعصية على رجل أن هذا شر محض لا خير فيه بوجه، هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يريد أن يستظهر من هذا العبد الدمعة والحزن والخشوع والبكاء من خشية الله. هذه ما تحصل إلا للمفرط المقصر، فإذا استحضر تقصيره بكت عينه ودمعت عينه من خشية الله وبكى على ذنبه. ولهذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله يريد أن تظهر آثار أسمائه وصفاته أنه غفور وعفو وأنه يتوب على التائبين، فلا توجد هذه الآثار إلا مع الذنوب، والعبد يقع في المعصية ثم يتوب الله عليه. وقد يصاب بعض الناس بالعجب فيقول أنا لا أتذكر أني عصيت، فيأتيها الشيطان ويقول أنت لم تعصي والناس يعصون، فيهلكه الشيطان من باب العجب. فيريد الله بلطفه بعبده أن يريه مرارة المعصية فيقدر عليها المعصية ليتوب وليذهب ذلك العجب من نفسه ويرجع وقد تاب الله عليه وصلح حاله. فإن الله عز وجل حكيم عليم، وكم لله من حكمة ومن لطف خفي مما يقدر لعباده حتى في الذنوب لا يدركها الناس. قال ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصابه من القدر لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لا يعني ذلك أن القدر يخطئ، ومعنى وما أخطأه يعني ما لم يقدر الله أن يصيبه لم يكن ليصيبه. وليس معنى ذلك أن هناك قدر يقدر الله شيئا فيخطئ، لا، القدر نافذ في عباد الله، ولكن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما لم يصبه وهو ما يطلق عليه أنه أخطأ لم يكن ليصيبه. وبهذا يعيش الإنسان في اعتدال، لا يكون فرحا بطرا إذا أنعم الله عليه، ولا يكون متحسرا حزينا إذا فاته شيء، ولا يقول